من يضيف لهذه له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم أجمعين. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله في النفع منع إحرام صيد البر في قتله الجزاء لا ذاك الفاري. هنا المؤلف رحمه الله تقول بأن المحرم من الممنوعات التي تمنع عليه أن يصطاد الصيد البري. الصيد يطلق على الطريد نفسها، الأرنب أو كذا يسمى صيد في اللغة العربية. فإذا حرام عليه أن يصطاد ولا أن يفزع ذلك الوحش، سواء كان وحشا أو إنسيا، وحشا بريا أو إنسيا إلى آخره، أم يكون شيء بحري بحري مباح. لا يشير إليه ولا يعين على من صاده، إن ذلك كله حرام. وكذلك لا يأخذ بيضه وأفراخه، هذه كلها ممنوع منا المحرم، حيث المحرم لا ينهى لأن البلد آمن، والله سبحانه وتعالى جعل المحرم الذي أحرم بحج عمره ودخل ذلك البلد فإنه ها يجب عليه أن مش يدخل البلد، تخرج البلد إذا كان حرم بقي خارج الحرم لا يجوز له أن يصطاد، خرج البلد، لأن هذاك الوحش في البلد الحرم هو حرام، سواء كنت يعني محرما أو حلالا، إلا خمسة ديال الدواب هي سيدنا اسمه قال خمس نقطنا في الحل والحرم، وذكر منها الحية والحداءة والغراب ايش والعقرب في النقر والطائرة ويسقى ها كلب العقر كله، سواء كان سبوعا كاسم كلب، ما علمت من جوار حمو كلب سبوعا او ذئنا او كلب، يعني يعتدي بشأنه انه معنى عقر اي يعتدي على مفترس. فاذا كان هذا الحيوان لا يفترس ولا يعتدي فلا يعني هل ها يعني هذه الحيوانات تقتل في الحل والحرم لانها مؤذيه، إذا الحية والعقرب والحداءة، الحداءة هي معروفة، الحداءة كتكون الدجاج وكتكون ها كتكون ما بين سوداء وما بين إيه شنو أخذ إيه. فإذا المحرم لا يجوز له أن يقتل هذه، يجوز له أن يقتل هذه الحيوانات يعني ولو كانت حرم. في قتل هذه الحيوانات التي مانع الشارع المحرم من قتلها جزاء، معنى جزاء أي عليه أن يفتدي منها، كالضبع الذي حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنها كبش فيها بكبش فيها بكبش، كما قال سبحانه لا تنصب بنت الحرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من نام يحكم به ذو عدل. زوج الناس يحكموا بأن هذه الغزالة مثلا التي صادها تساوي شات مثلا، يعني ذو عدل، يعني أن هؤلاء أن اللذين يحكمان على كون ذلك الحيوان الذي قتله المحرم يجب أن يكون مماتيا لذلك الجزاء، لتلك الفدية التي إما مشيه ذهب كبش أو. فأولئك الذين مثلا حكموا بهذا أو العدلان الذين هم عدلان طبعا من خبرة عرفوا أن هذا أجزار، عرفوا أن هذا تساوي هذا الحيوان يساوي هذا الحيوان متعمدا. الملكية ما خذش بهذا، قال كذا مفهوم شرع مجرى الغالب يقولون السدين طائف، لذلك قالوا إن من قتل هذه الحيوانات من غير خمسة كل يجب عليه أن يفدي سواء كان خطأ أو نسيانا أو عمدا. أما عمد قلق فهذا شر الخارج. واستدلوا بالقاعدة الفقهية لكن بعض العلماء بعض المذاهب كشفوها قال غرم المتلفات يستوي في العمد والخطأ في أمور الناس سواء. الإنسان إذا أتلف شيئا إذا أتلف حيوانا أو أتلف دابة لصاحبها فإنه يجب أن يغرمها سواء كان ذلك خطأ أو عمدا. القاعدة معروفة عنه العمد والخطأ في أمور الناس سواء يدخلوها في شيء غرم المتلفات سواء كان يعني سواء كان مثلا ثوبان او ما دام انك يعني تلفت شيء فانك فانه ديك البيت اللي كيجيبوه ديال المتلبي كيجيبوه في البلاغه غرم شيء تلف شيء غرم مش حاجه بحال كاين واحد البيت كيجيبوه في البلاغه في الاوائل ديالها كينتقدوا متلبي في هذا البيت هذا. المهم ان الملكيه ما أخذوا قال لك وقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما حكم بالضبع قال لك لم يستفصل وعن لم يستفصل في شأن هذا يعني وعند قاعد العموم تركوا الاستفصال في مقام ينزلوا مزية العموم في المقال حسن النص محكم ما بينش الخطأ من العم فهذا يدل على أن ولكن هذا ضعيف أمام المسألة التعمد هذا يعني مصرح به كم مش نقوله نبغيه نطق ونجيب المفهوم ونجيب القواعد ما بنش هذي. إذن منها قال لك زيد بعد هذا عقربين مع الحجار كبين عقور وحية فيما الغرب أي هذه الحيوانات الخمسة تقتل في الحلي والحرم. إذن في المحرم يجب أن يجوز له أن يقتل هذه بل هم أم الواجب لأن هذه حيوانات مؤذية فأروى الشيء زين يتقل القلب كل عقور لم يكن عقورا لا يقتل ما يتقلش ما نقولش خرج من الرهاب إذا كان ذلك حيوان مفترس ويؤذي يجب قتله زين ومن هل محيط بالعذر ولو سبح أو عقل لأن هذه أشياء يجب قتلها لذلك لا مش يقولوا بأن رخصة للمحرم لا هو يجب قتلها لأنها مؤذية لا الكبر لا يجب لا يجب قتله إذا لم يكن مؤذيا فإنه لا يجب قتله. نعم لا يجب اشتراءه ثمن النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ثمن البغي الإنسان إذا كسب كلب مثلا للصيد كبحراسة فإنه يجوز أن يملكها ولكن عام يدخلوا شيء في المحل يكون يعني أما بشي يشتريه أو يبيعه فإنه لا يجوز بيعه ولا شراؤه زين. ومن نعم يظلم يعني أن الكلب العقور اللي يكون كيعتدي على الناس وظالم يقتل طبعا هذه كلها حيوانات مؤذية. لماذا التعليل؟ لأنه يظهر حيوانات كلها مؤذية سواء كانت غرابا أو هذا حذاءة أو إلى آخره. حذاء معروف عن الناس البوادي تقول الحدية كيقول عربية الحدية هي أنا بجبل لك يقول سوانة كذا كل دجاج يقول ها؟ ها زين؟ لقينا أولاد هذه اي لقلك لا يجوز لكم سب لا يجوز للانسان تقتل طبعا لانه هذه بالنسبه للطيور الاخرى المحرمه يجوز للانسان ان يعني ان يطرد افراخها ولا ان ينهض ببيضها يبقى خليها هذا لا يجوز للانسان ان ولا ان يعين من كان يصطاد اذا كنت انت مثلا ابو قتاده احد ابن الصحابه الجليل قال كان بقي ما حرمش كان بقي ما حرمش قال لك أبصر الصحابة وهم يحرمون حمارا وحشيا فقالوا لو أبصره ذاك يعني وقت لما كانش محرم يعني كان يهنيهم وما هذا هو كان يخصف النعل ديالو فرأى ذلك الحمار الوحشي فأسرج فرسه يعني دلس الجو وانطلق قال لم أروني الرمح أناولوني الرمح ناولوني السيف فقالوا لا نعينه لأنه إذا عونه يكون آثمين. يجب لك أن تصطاد ولا أن تعين من يصطاد من معه. قال لك كذلك وشغضبان وخاطر رمح ديالو خلو فسدد إلى ذلك الحمار فقتله طبعا وأدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وأكلوا منه وأدركوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه فقال لهم يعني هو حلال لكم حلال إن لم تعينوا يعني حلال. نعم هذه حيوانات الجنس زيلة هذه حيوانات الجنس زيلة هو مؤذي في ذلك أمر الشارع بقتلها أمر الشارع بقتلها ما عندهاش حرمة حتى في البلد حرم ما عندهاش حرمة فهمتوا لأنها مؤذية زيد فين الوزن هذا يقتل في كل هذا ما شحال من حسنة فيه في كل فين هذاك هذاك هذاك الأحاديث أخرى تدل على أن من قتله له من الحسنات كذا وكذا مش مضاعفة ها لأنه قال كان يشارك يساهم في حرق سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام فإذا كان ممقوت عياذ بالله تقول مبرص وش يقولون مبرص زين ومن المحيط بالوضي ولو لسبب أو عقلك خاتم كذلك كالمخيط كالمحيط المخيط يكون مخيط يعني عنده قياس على موله قميص او جلباب شوله او برنص هذه مخيطات او سروال مخيطات وتحيط بالاعضاء هذا يجوز ان يلبسها. سئل النبي صلى الله عليه واله وسلم عن ما يلبس المحرم فقال لا يلبس لا تلبس المنتقم لا يلبس القميص ولا البرنص ولا السراويل ولا العمائم ولا الخفاف إلا أن تكون مقطوعة تحت الكعب. إذن حدد لهم الأمور اللي هي سهلة الأمور الممنوعة من اللباس أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ما يلبس المحرم قالوا ما يلبس شيء حي الأهل يلبس شيء السروال يلبس شيء القميص وما يلبس شيء العمامة وما يلبس شيء الخفاف خفر اللهم إذا لم يجد نعلا ينتعله فإن واحد يلبس النعل لك ينتعله ولكن الخف التي قطع منه تحت الكعب من هنا لأن إذا غطى الكعب يكون إيش ساتر الأرض إلى آخره. لا حيث أخذ النبي أباحه نعم أباح النبي لبسه في آخر المقام لو قال يقطع حيث أخذ النبي أباحه نعم لم يأمر بقضائه. نعم كان يأمر بقضائه. الحديث أين هو؟ نعم؟ الحديث الثاني نسخ الأول. إذا كان نسخ، إذا كان نسخ يمكن. أنا لا أعرف النسخ. النسخ سيوصل. يكون عنده العلم به أن النسخ وإلا فيقال الحديث المنسوخ لا عمل به وهو. فين الحديث؟ شي حاجة فصل ولكن يمكن شي حاجة وش صحيح؟ شي صحيح ولا؟ ها؟ كاين شي حاجة؟ إي صافي. فإذا كان النسخ ما كاين مشكل زين هذا ابن عشر ما خرجناش نشوفوا النسخ زين نعم لأن الإنسان كيتشبه ميت كأن الحج كأن الإنسان بكفنه أيه ولأن حتى إذا كان هناك ثوب قد ألقيته كما سيأتي بحديث ابن عمر نافع قالوا علي القرص وعلي البرد قالوا ألقي علي شيئا فألقى عليه إيش البرنص قالوا هذا لها النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا مش يمكن فيها أنك تقول تلبسه يعني تلبسه أما غطي راسك من الحرارة أو من البرودة ما لا يمنع نلبس جلافة هكذا مهيئ مع راسك مسكسف هذا اللي يمنع عليه أيه أما كونك وخل التوب ألقيته يعني على رأسك أو على كذا فالنبي كان يستظل باش بثوب كان الصحابيان أسامة وبلال أحدهما يخط يعني يجر يعني له يعني يخطم ناقته والآخر رفع عصاه وعليه الثوب مش جب ديك العصر كيكون اللي تبقى تسمى مشرق العرب يسمى ها عصر كيكون مشي صفر العربي كيدير العصر هذا ويدير فيه يدير فيه التب شيء يستظل به ويدنسه الناس كيسمى مشجب فين زين ولو بالنسجن بالنسجن تقول قول البيت وما المحبب له بيت ولو بالنسجن أو خاتم حكم إم هذا المحيط العضو إما يكون منسوج عليه النسج قياس غير يكون منسوج أو بالعقل كالخاتم خاتم مش منسوج ولكن هكذاك نوع العقل ديره هكذاك ها اي ولكن الخاتم هو شيء كيرخص فيه مرخص فيه شيء هي زين المخيط والمحيط اي نعم المخيط والمحيط اما اذا كان محيطا ولكنه ما يخرش يعني كما قلنا جيب واحد شيء مخيط ودقيه على راسك هذا غير ممنوع لانه يعني مش محيط هذا كان لباس الاحرام مثلا هو مخيط ولكن ما كان بس زين وستر الوجه او الراس بماء يعد ساترا ولكن انما والستر للوجه او الراس يعني المراه احرامها في يد في كفها وفي وجهها فانها منعت من الانتقاض مش من مطلق الستر من الانتقاض جيب لب لب ويبدا ونسق وجهها اما اذا كان هناك شيء حجه مثلا اسدلته كما قال الصحابي قال كنا محرمات مع رسول الله فكنا اذا راينا الرجال اسدلنا الخمار على وجوهنا مش من السق مهبط لاجلي هذا ما يسدل به الحنابله وغيره على ان الوجه عوره شوف وجه عوره سهل فاحرام المراه اذا في كفها ووجهها زين وتمنع الأنثى لبس قفاز كذا كذلك يعني المرأة كذلك أيضا تمنع من أن تلبس القفازين قفازين معروف يقول ليجاتيه كبر هنا قفازين هذا ممنوع على المرأة المحرمة أن تلبس القفازين وأن تنتقب على وجهها نعم ستر لوجه لا لستر أخذ يعني مشي أخذ لستر وإنما أخذ لتغطية لأجل أمر عارض مش عند واحد الساتر قاتوا لأجل الستر لا وإنما لأمر عارض مثلا مرة رجال فأزلت القوة على الرجال ومنع الطيبة ودهنا وضرر قمين وإلقاء وسخين دخيل كذلك ومنع الطيبة زين منع الطيبة ودهنا وضرر منع ايش حرام وش تقدم الحرام لا حرام اي صافي واحد صافي اذا مش من المعلومين ومنع الطيبه اي ودهنا ودهن ما انت انا ما هذه خذ نعم الورص الورص هو نوع من انواع الطيب لا يلبس ثوبا فيه مسه ورص او زعفر هذه كلها من الطيب لبس قينة الشرح دي المعيشة يقولوا الطيب مؤنث كين طيب الطيب مؤنث الطيب المذكر الحنة هذا طيب مذكر نبقى جيب شريحة الطيب مؤنث ما له جرم والطيب المذكر كالواضي واليسن هي اللي له جرم جرم شو جرم للمعنى ها كيف الريحة الأنثى كيف ريحة ليش؟ الحنة تقول اللي عنده هذا هو الحنة هذه كتسمى طيب ايش؟ مذكر هذا غير ممنوع أنا في جاب كمثال قال طيب مذكر كالياسمين ايوه وكالورق قال الشيخ خليفة ماشيكي وأما مذكره كالورد والياسمين فلا في جسده ويكره. يعني المذكر ورد يكون ما ورد. لا ورد ورد شيء ما ورد ما ورد ماء الورد في قطع الصار أصبح طيب جل خذي الورد فاتن غير طيب بالورد كيفاش؟ الياسمين ما يخرج الملي في العشق لا كل الياسمين نفسه ما هو هو بحد ذاته كيتسمى طيب نبقى من نفهم الماء في حديثه الجرم وليس الجرم نعم الماء في حديثه هي الجرم الماء مش نعم نعم الماء بحد ذاته مش جرم علاش مش جرم؟ مش الجرم يدك يدك كما كان حد كيتسمى جرم هذا هذا مؤنث هذا المؤنث نعم هذا المؤنث هذه كلها لها جسمك اي نعم وجدت المؤنث قال لك كالورد والياسمين ايش قال في المؤنث الورد قال الشيخ خالد في مناشكي وانا مذكره كالورد والياسمين فلا في جسده ويكره ايه الورد والياسمين الورد مشي معصر مشي معصر الورد الورد كم الورد ولكن ماشي هي طيب بالورد ما كاين ليش لا الورد ما عنده شيء ما عنده شيء ما عنده الاخر هذا اللائحه اللي موجوده حاليا الشاش يعني الرشاش اللي درش لك اسم ان تاهي تاهي راح هو شو طبعا نعم تاهي المفروض يقول مثلا ما له جرم يبدا من هذا من الحكم البشره طيب ما ليس له جرم مثلا الان لا يمنع مثلا الريحه مثلا ريحه الرشاش خلينا الجرم الجرم بالنسبة أن الجرم يديره قائم قائم وتعطي ريحة الله أقول ليش طيب طيب الطيب مهم الطيب مذكره يجوز للإنسان أن يستعمله مؤنث لا يجوز للإنسان أن يستعمله مؤنث على أشياء الروائح هذا مؤنث لأن المرأة يجوز لها أن تخفضي بالحنة هذا عنده طيب مذكر يقول لها ذلك ويقول لها أن تخرج وهي مخضوبة بالحنة المرأة إذا كانت يعني قد مست الطيب لا يقول لها أن تخرج إلى صلاة الجماعة ولا إلى مدام أنها فيها رائحة ديال الطيب هذا اسم الطيب مؤنث زين ودور من ودر قدين وإلقاء بسخن وشعر دون الطيب والدون هذا ما كيش على ذلك كيش ما يدل على أن الدون فيه اللهم إذا كان فيه رائحة فيه إذا كان فيه عطر أما الدهن هكذا لا ما ليس هناك ما يدل على زين نعم دهن ودير مش كله دهن شعره ما عنده إذا بغى يدهن إنسان شعره وكان شعره من أخوه بغيته عم يقول شبه رائحة نعم لو كان أصلع مرد أصلع أصلع بعدك ودار قمين وإلقى وشاخين ضفين شعر قمل كذلك أيضا شقة في قمل يعني أن الإنسان لا يجزله كيش منه ترفع ولكن يعني هذا الصحابي كعب بن عجرة رضي الله عنه الذي رأى النصم ورأسه تلأ قملا أمره بأن يحلق وأن يفتدي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام أو البحشات أيهما أي ذلك فعلت أجزأتك يعني ليس هناك تعيين ترتيب طعم 6 مساكين مديني لكل مسكين لكل مسكين يعني البحشات يعني ايش صم 60 اي هذه الاشياء فعلت اجزاتك قله الوسخ نعم الوسخ ويبقى الوسخ ما الداعي الوسخ لا ممكن يشوف وثبت ان الانسان يتحمم مش يغسل عم يعمل شيء مش هيك العطور كان اي الظفر نعم كيفاش الظفر ما الداعي في تحمم الظفر نعم أطفال قل أطفال هذا كان ورد لا قل أطفال فقط يجمع لا تقول شيء ولكن هاي وردت في قضية مثل هذه للعيد عيد الأضحى ولكن يسأل غير الحاجة نعم غير المحيط مش المحيط وخ لأن هذا الأصل الإحرام أصل الأضحية تشبه بحرمية تشبه حين يسلينا في البلد بالحج لأنه مش نقبوها تشبه الحج لا مش تقيمها لكن أضف الفهم علاش ينبغي الإنسان أن يبقى على سك الحال الشعث والوسخ يبقى على الحال حتى يكون كأنه حياة مش حياة مترفي حياة مترفي كوب الطيب وبلبس معدن وسخ والإنسان إذا عنده مثلا الإحرام توسخ هذاك الإزار والرداء يقولوا ما تصبنوش يقول لا ما يمكنش يبقى إجابة في ديتي عليه نعم إجابة في ديتي على من قل ما أدفره إيه وكان الملكية عندهم عندهم عندهم شيء تخفيف تضيف واحد تضيف رين عندهم في الفدية عندهم عاش كذا كان زين اللهم إذا كان لإماطة الأذى لا شيء آخر كان شيء ضفر كي يعني كي تجرح له ولا كذا ويحيله ولا إماطة الأذى زين ويبتلي لسال بعض ما ذكر من المحيط إلى هنا وإن عذر إلى هنا وإن عذر زين ومنع النساء أصل الجماع يعني من الممنوعات التي يمنعها الإحرام أن يمنع النساء يعني تقبيل المرأة الكلام معها بكلام الجماع غمزها كل يعني الأمور كلها ينبغي الإنسان أن يبتعد عنها لأنها تؤدي إلى تفضي إلى شيء حرام تفضي إلى أن يقع الإنسان في محظور منع النساء ولكن الممنوع الذي يفسد الحج من هذه الأشياء كلها هو الجماع وقد أجمع العلماء على أنه لا يفسد الحج من ممنوعات إلا الجماع فإذا جمع وبخصوص إذا جامع امرأته قبل الوقوف بعرفة هذه ما الحج يمشي بطل حجه مجرد فلذلك ينبغي الإنسان أن يكون حذرا وأن يعني يبتعد إذا كانت معه المرض يرو يبتعد عن أوكي شي مرض كيكون فاتن العياذ بالله شي نساكي جوتم العياذ بالله كان عمل ديك التوب ديالها وكان يقول ليك الشعال ديك التوب كحال ديك الخمار كحال ديك ها كما قال ديك الشعال شخال أوكي يغني بها صار لك اللبناني ايش كيقولوا هذا قل المانحة ذات الخمار الأسود ردي عليه صلاته وصيامه يعني شوف وهذاك الشاعر لما قال هذا الأخر كأنه كان إشهار شكرا من زنه درب إيه فبدأ النساء يلبسن ذلك العيلة ما عندهم عقل ما مش مخ هذه مزيانة أختي هذه مزيانة مزيد عندها ما عندها تحت العباد الله ما كيومش فلذلك الإنسان يقسم على حذر ويبتعد عن النساء وعن مواطن التهمة زيد ولذلك هنا الإسلام لما يقول لك المرأة من شروط الوجوب على المرأة أن يكون لها محرم يش وإذا بشروط استطاع معنى استطاع صافي ما أنتش محرم معنى استطاع قال لك الرفقة الآمنة أهي الرفقة الآمنة أخو الخطفون مغيروا من دمها لو طيروها مشيت الله يلعن أهل مغربية خطفون المرأة مشيت في الليل معك من وسط أحد الكعبة وجري من ديك السعودية مشي كل شيء سعودي السعودة طلبوا فلوس كيف زدوا في الأرض زين لو أبنى نعم لو أبنى دون جمال شنو لو أبنى لا لا لا لا لا لا الجماع الجماع مش هو الإمناء جامع المرأة أو الحيوان في قبول أو دبور أنزل أو لم ينزل لا نعلم أما الإملاء لا شيء آخر الإملاء ما عنده شيء شيء زيد يبقى يعني كيبقى هذا الممنوعات تبقى إلى طواف الإفاضة أنا تحل الأصغر كي أنت كي أنت كي الدف رمش متعقبة نهار العيد تصبح كتحل كيف طيب في أمورك يبقى النساء ها وخل النساء إلى طوف الإفاضة زين جمع بدعة وأنا أقول لك الحجم ما يفسدش بعد بعد موسى الرضى فضل لم يفسد شيء، وإنما عليه الهدي وعليه يفسد شيء. أي نعم. كالصيد ثم باقي ما قد منع وجمع شدولي يحل فاسمع. وجاز الاستدلال بالمتثري إلى في المحامي وشقد في الداعي. كذلك أيضا يجوز الاستدلال كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني معه بلال ويش شكون أخر الصحابي الآخر أسامة له، أحدهما كان يقود ناقته بخطام والآخر كان قد رفع عصا عليها ثوب يستظل بها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الاستدلال وإن كان كشي قول بأن الملكية يقول لك يوجد لا يجوز الاستدلال لأن ذلك لا الاستدلال بالشيء الملصق تربوش لش حجم نسقب رأسك، أما الشيء المرتفع فهذا يجوز جزء من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رجع هذا القول هذا الشنقيطي رحمه محمد بن الشنقيطي رحمة الله عليه. نعم أي أي ولكن من يجب هذا الحديث النص العصا ها هي مرفوعة وعليها ثياب والنبي كان يصبر بها، إذن هذا نص هذا نص ما قاش فيه. والسنة الأمة يفعلها كما ثم لما فرق المؤلف رحمه الله من الحج وفروضه وممنوعاته شرع يتكلم على العمرة، والعمرة معناها من الاعتمار وهي الزيارة زيارة المكان العامر، والعمرة تسمى أيضا الحج الأصغر. الحج الأصغر قد قال صفما دخلت الأمة بحج إلى يوم القيامة، وهي عند المالكية سنة ما خالف المالك في إنسان إلا ابن حبيب، وكثير ما يخالفه هذا من أئمة المالكية كي خالف من مالك بسنة، يعني الحنابلة قالوا بوجوب السنة بوجوب العمرة وهو ذهب مثل الحنابلة في هذه المسألة قال بوجوب العمرة. وهناك أدلة يستدل بها المالكية في قول النبي قل جاء عربي فقال يا رسول الله العمرة واجبة أم سنة؟ فقال لا، وأن تعتمر خير، أن تعتمر خير. في حديث آخر العمرة الحج الجهاد وعمرة التطوع، ولكن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رجع على أن الوجوب العمرة واجبة. ثم المالكية استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم بني على خمسة مذكرش معها العمرة كارين الحج، لو كانت عمرة واجبة لبينها الحديث. وكذلك أيضا لكن استدل غيرهم بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. هذه الآية هذه تشعر بأن العمرة والحج فريضة، قالوا أتموا الحج والعمرة لله، لكن المكية تجيبوا عبد البد المرقي أما قران اللفظ في المشهور فلا يساوي في سوى المذكور، يعني أن اللفظ دلت اقتران إذا اقترن اللفظ مع اللفظ فلا يدل ذلك الاقتران على اشتراكهما في الحكم من أصله. أتم الحج والعمرة معنا أنهما واجبتان معا، إلا بل سياق الآية نشوفه في شكيت كله سياق الآية حاكم، لأن يعني عندهم السياق في الآية السياق من الأشياء التي يرجع بها الدليل، فالسياق لا يدل على أن العمرة والحج مذكورين في الآية يعني واجب فريضة، إلا إذن فنتشبث بدلالة اللفظين على ما تدل عليه الآية بسياقها، لذلك فلا دلالة لهم في هذه المسألة. وقول يعني الدليل هو حقيقة بني إسلام على خمس ما ذكرش العمرة، هذا دليل حقيقة قوي يعني كيذكر أركان الإسلام زير فعلها كما حجين في التنعيم يزمن أحرمه، يعني أن العمرة التي هي عند مالك سنة قال فعلها كما فعلت في الحج، أحكام الحج يتقدم كله بفروضه و وأنت شلت دليتنا الحش. إذن تقريبا يلزمك أنك تدخل بفرضية العمرة. قال لك فكما فعلت في العمرة فعل بالحج، يعني ما يفسد العمرة يفسد الحج، وما يكون ممنوعا في الحج يكون ممنوعا في العمرة، وما يكون ركنا في العمرة إلا أن العمرة لها أركان ثلاثة. لأن يعني الحج عمرة ليس لها وقف اللي هو ركن، ولا مبيت مزدلفة، ولا رمي الجمار، كل ما يشمل العمرة. العمرة فقط فيها الإحرام ايش والطواف والسعي، هناك من زاد الحلقة أو التقصير. إذن هذه أركان العمرة. نعم واجبتها إحرام الميقات والحلقة والتقصير. الحلقة والتقصير، فالمرأة ليس عليها حلق، حقا سيدي نقصنا على الحلق. كررت مرة أحسن الشعر دي أعطاه الله تعالى الشعر مشد تبرج به بالرفض في الشارع. فإذا المرأة إنما ليس عليها حلق، إنما تأخذ ضفيرة شعرها هكذا وتأتي بمقص وتقص مقدار أنملة رأس الأصبع اسمه أنملة. هذا هو التحليل ديالها. يعني الانسان كيطوف ويسعى ايش بين الصفا والمروه ايش، وطبعا يحرم قبل الحرم، ثم باش يتحلل باش. واذا نسي الانسان مش احتل المحل هذا ما كاين، بس كاين بس يعني وخا يحلق في المحل ديالو. او تلك المراه اذا كانت معها رفيقاتها هي التي تقص لها شعرها. خرقص كيف شو كيف بدو يطوفوا كيف بدو يعملوا مع شعر الطواف. الطواف هنا العمرة هنا يعني ما العمرة هنا خلته الرزل كله في قزع، والنبي ما نهانا عن القزع. رأى صبيا عنده قزع في رزل يعني شي محلق شي محلق شي. قالوا احلقه كله اطره كله، نهانا عن القزع. إذا كان بغى الإنسان يقصر وكان يعني التقصير عنه فعلا أنه الحق هو أفضل، لكن التقصير إذا كان مثلا الحاج قريب والشعر عنه بقي إذا مش تحسن غادي ما يدركش يكبر الشعر، لأن يعني الشعر غادي لأن المدة الزمنية ما بقتش خصو يخلي الحق نهار العيد. سن بدعاء المحلقين فقال اللهم ارحم المحلقين، فقالوا آمين اللهم ارحم قالوا المقصرين، قالوا المقصرين زاد واحدة للمقصرين، معنى أن الحق أفضل من التقصير. فإذا كان كشف أنه ما بقتش شي مدة زمنية طويلة اللي يمكن الشعر ينبثه مزيان يخلي تاي حلق نهار العيد، لأن هذيك يوم الحج الأكبر هذيك الحق تم أفضل، وديك الأيامات هذيك هذا يقصر. لا يقول هذا من يعني ما كونه يحلق يقصر بعض الشعر وخلي، لا إما يقصر كل شيء يحلق كل شيء. أنا أقولك ما تمشي، لا مش ما تمشي الوالد أنا ما فعل واحد فعل ما هو شيء ما هو شيء مشروع ما تمشي زين. في تنعيم ندبا أحرمة نعم أيوة دب. هذه مذهب من يقول بأن الإنسان يمكنه أن يأتي بعمرتين من أدنى الحل. شو أدنى الحل؟ فمشي 8 كيلومتر بينه وبين الحرم، هذا طرف دي الحل دي الحرم من ما يمكن يحرم. كان التنعيم من هناك وجاء الرنم له هذا يمكن، ولكن هناك من لا يقول بهذا. كان الأمر في صف الجبلة السفر دي السفر دي خاص من دويرة أهلك العمرة. هي مطيع لك أنت ماشي عمرة هذه هي سياحة بالنسبة للسعوديين، كيكون الروج مالهم هنا عمرة عمرة عمرة عمرة باش يدوا الناس ويجيبوا مع المغرب في الحكم الشرعي. لكن العلماء كانوا هناك علماء كيشدوك يقول لك لا يجوز الإنسان أن يعتمر في ذلك في في في في الفرق من حجه. اللهم انا كنظن الله اعلم يمكن سيد مشى المدينه وكان جاي داخل عنده غرض كذا يمكن له يعني ينزل مقدرهم الله اعلم. وترشأي كحلقا وقشرا تحل منها تحل منها والطواف كثيرا. كتب الطواف ما دمت في مكة وأفرمه بجانب البيت وشفت خدمة. إيه يقول لك ودي كالصك يقول لك ودي كثر من الطواف لأن الطواف عبادة هذا عبادة خاصة في هذا المسجد لأن المسجد تحية المسجد تدخل أي جامعة جوامع تعمل تحية المسجد ولكن تحية المسجد في مكة هو الطواف. الطواف يعني هذه عبادة خاصة بذلك المكان لا يمكنك أن تطوف في مساجد أخرى. هذه ما تقال وليطوفوا بتعتيق شون. فلذلك ينبغي الإنسان أن يغتنم هذه الفرصة ويكسر من الطواف تطوع يطوف اليوم والدالي مجهد يطوف زين. ولا جنيش شطف إن عزمت على الخروج يطوفك ما علمت وسلق المصطفى بآدابي. أي دبا قال لك لازم الصف يعني الصف في الصلاة إما جماعة أفقينا النسلة أحد يصلي في المسجد أفضل من يصلي في البيت. نعم النسلة أيه يصليها في المسجد الحرام أفضل أو يصلي في البيت أو النفلة مزيانة في أي مكان المسجد الحرام كان يصلي في مزيانة لكن نقول الاشتغال بالطواف أفضل من الاشتغال بالنفلة. لا نفلة ولازم الصفا لازم الصفا يعني جماعة جماعة زين والسر لقبي المصطفى. نعم فريضة هي فريضة زين. والسر لقبي المصطفى بأدب ونية تجبل مني قال لك الصف مع الفريضة. أنا السؤال يفقي النافلة الجامعة النافلة نعم الحاج نصليها في محل إقامته أو نصليها في طبعا النافلة في رحله أفضل معروف هذه على أن هناك من يقول بأن المحل ديالك اللي انت فيها حرام تو هناك من يقول هذا زين وين والسر لقبي المصطفى بأدب. أنا مشيت أتكلم على أدب زيارة قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم خلوا إن شاء الله تم بعدك لأن يعني الناس اسمه أقصد إذا أراد الإنسان مثلا واحد إشارة تكسام إذا أراد الإنسان أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فينبغي أن يمشي أن يذهب إلى المسجد النبوي بأدب واحترام وأنه إذا أراد أن يدخل المسجد فينبغي له أن يقدم رجل اليمنى على اليسرى ويقول بكم بسم الله ها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا اللهم افتح لي أبواب رحمتك وما يبقاش يهدر يرفع صوته لأنه وسن براحي في قبره لا ترفع صوتك فاذهب وإذا أردت أن تأتي بتحية المسجد فينبغي لك أن تقصد الروضة الشريفة. فين الروضة الشريفة؟ فين قبر سيدي صلى الله عليه وسلم ثم صلى نفس الصلاة ثم رأى فيها خير كثير بزاف. وينبغي لك أن يعني أنك إذا صليت أن تأتي إلى القبر الشريف بمنتهى الأدب لا ترفع صوتك ولا تمسك بشباك ولا بحائط وإنما الشباك شباك حديد. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل السلام عليك يا رسول الله لقد أشهد أنك رسول الله حقا لقد أديت الأمانة وبلغت الرسالة ونصحت الأمة وجاهدت في حق جهادي حتى جاءك اليقين ويعني ثم بعد ذلك تلتفت إلى قبر أبو الصديق رضي الله عنه اليم السلام عليك يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أنك إيش على كل حال اللهم يعني ارضى عنه إلى آخره. وكذلك بعد تحية أبو الصديق حي سيدنا عمر رضي الله عنه السلام عليك يا أمير المؤمنين الخطاب رضي الله عنه. على كل حال هكذا ينبغي الإنسان أن يكون تكون هذا أن يكون هذا السلام يعني أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى شده يغوث في الجماعة كأنه لا سن برحي في قبره يسمع كل شيء. فلا ينبغي لك أن ترفع صوتك قال سيدنا عمر شي مرة كان في المسجد وشاف شي ناس كيغوتوا في الظلم وجاب شاطئهم شبحة لما ما كعرفها فقال من انتم؟ قال من الطائف. قال لو عرفتم هنا لا أعطيتكم لأشبعتكم ضربا. وكان إذا تكلم أسمع وإذا ضرب أوجع رضي الله وإذا مشى أسرع. يقول أنه كان قوي رضي الله عنه. فهي قالت مكشي تكتم من المدينة كان أعطيتكم ولكنه تنظر ما عرفني ششكين. هذا مسجد رسول الله ينبغي أن يتكلم الإنسان بأداب واحترام من يرفعش صوته. لا ونظر من بعد يكون إن شاء الله فهم؟ شو بقى؟ أبيتهم بعد شو؟ يقولوا شو مرة إطلال عمه؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم اسقنا غيثا نافعا. اللهم اسقنا غيثا نافعا. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.